المجد فاشتعلت حدى من قاد قافلة السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. ضيفنا في هذا اليوم أيضا الشيخ عثمان بن محمد الخميس ضيفا في هذه الحلقة. موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله سيكون عن المهدي المنتظر. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. أنا أحببت أيضا حتى اليوم يعني وجدتها أمس مجدية. نعم. أني أسرع في المقدمة حتى نأخذ أكبر قدرك. الأمر إليكم. حياكم الله شيخ. قبل أن نبدأ هذه الحلقة نريد أن نستهل حلقتنا بمقطع فيديو. نشاهد هذا المقطع. ثاني طيب يظهر فيه مشكلة ولكن إن شاء الله سنقوم بحلها أثناء عرض الليل. وكان فيديو في مادة طيبة. شيخ المبارك، من هو المهدي المنتظر؟ المهدي المنتظر. نعم. أنا حقيقة قبل أن أبدأ بهذا الكلام، نعم، المهدي المنتظر، حقيقة بودي أن أقدم بكلمة. نعم. هذه الكلمة أقول فيها يعني وجهها لعامة الشيعة. نعم. رجالا ونساء. وجه لهم هذه الكلمة وأسأل الله تبارك وتعالى كما أنها خرجت من القلب أن تدخل إلى القلب. نعم. أقول لهم جميعا إخواني وأخواتي، إن كنتم من رواد الحسينيات أو ممن يستمعون إلى الأشرطة أو يدخلون إلى صفحات الانترنت ويسمعون يعني كثيرا عن الإمام المهدي المنتظر، أقول لهؤلاء جميعا، هل يحب أحدكم أن يرى المهدي الذي أظنه أنها أمنية، بل لعلها من أعظم الأمنيات عندما يعتقد وجوده؟ فإنه لا شك أنه يتمنى أن يرى المهدي المنتظر. في هذا اللقاء نحاول أن نلقي نظرة فاحصة دقيقة علمية أيضا قلبية لحياة المهدي محمد ابن الحسن العسكري. ترى هل أحتاج إلى أن أقسم بالله تبارك وتعالى أني أحب عليا وآل علي، أو لا أحتاج إلى ذلك حتى يقبل كلامي؟ الذي أعتقده وأجزم به أن مريد الحق مطلقا من عامة الناس جميعا لا يهمه القسم، وإنما يهمه الحق بغض النظر عمن تكلم بالحق، كما قال الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال. وأما غير مريد الحق فوالله لو أقسمت بدل القسم مئات الأقسام لن يقبل، بل والله الذي لا إله إلا هو لو خرج محمد صلى الله عليه وسلم وذكر له شيئا لم يقبل منه، لأنه غير مريد للحق. والذي أعتقده وأجزم به أنكم مريدون للحق، وإلا لما وجهت الخطاب لكم ولما أضعت وقتي معكم. أنا أعتقد أنكم مريدون للحق، ولذلك أقول لكم كلاما من القلب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل إلى القلب مبنيا على قواعد وأصول وعلى أدلة وبيان، فإن وفقت فمن الله، وإلا فمن نفسي ومن الشيطان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل يعني خالصا له سبحانه وتعالى. نعم، قد أوقظ الكثيرين، وأعني بهذه الكلمة ما أعني الكثيرين، نعم قد أوقظ الكثيرين من حلم جميل، ولكن إلى واقع صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فابتداء أقول عذرا. نرجع إليك أخي، سامحني، جزاك الله خير، أخذت من وقتك، وجهتها لإخوان المشاهدين. على كل حال أعد سؤالك الآن. قبل أن أعيد سؤالي، بالي لم يكن معك. قبل أن أعيد سؤالي، نعم أعيد سؤالي، سأعرض عليكم مقطعين. تفضل تفضل. فنشاهد جميعا. حتى أنه قبل سنوات أحد العلماء ذكر إذا كنا في الطائرة قبل سنوات سمع أذكر مثلا قضية بعيدة قبل 700 سنة، لا قبل سنة، أحد العلماء يقول كنا في طائرة متوجهة نحو مدينة في موسم الحج، هنا في أثناء الرحلة شفت طائرة انقلبت الجو، تصورنا في البداية أن الطائرة منظمة فضات هوية وهذا شيء بعيد، لكن بعدين شفنا لا المضيفين لهم وقالوا ان الطائرة اصيبت بخلل فني ومن الممكن تتعرض لقوه، فارتفع اصوات الناس بالضحك والعلم والبكاء، واذا بنا نشعر ان الطائرة بدأت تسجل صورة غير طبيعية وهي في اصطر شديد. يقول ان الكافر المؤمنين اللي كانوا في الطائرة قسم منهم قاموا من مكانهم لكل خوف لكل قلق، التفت إليه شافوني عالي نقاع طائر، قالوا لي ها شو نسوي، أدركنا علمنا شو نسوي، يقف لهم إنكم شارة واحدة صيحة من الأعماق أو صاحب الزمان أدركنا، هاي الطريقة يزيدون الله يخلصكم صيحة من الأعماق. فيقول صارت ضجة في الطائرة ناقص يا صاحب الزمان أدركنا. بالله عليك تصور أنا هذا الموقف من الممكن أنه إذا واحد بعين الإيمان بعين المذهب الحق يمر هذا الكلام مثلا من نوع من الاستهزاء، يعني شو صار للصوت خلقني صاير هو الكابتن من يعلن أن رائرة الأمر غير تمام، إحنا نشعر أن الطائرة تنزل بصورة غير طبيعية، شنو يا صاحب الزمان؟ إذا كان ما عند المسكين إذا واحد يشك في هالمعنى يقول بدأنا نصرخ سميعا يا صاحب الزمان أدركنا، خاصة تلك الحالة حالة القلق والإغراب الموجودة عند الناس، يقول وإذا بنا نرى أن الطائرة تنزل بحيث نظرنا الأرض تتناهي يا صار قريبة من الأرض، والآن سوف تتعرض الآن سوف تتمزق ونتمزق معها في قرب من الأرض، وإذا ما نراها قد استقرت بدأت بالارتفاع. ارتفعت الى ان عادت الى الارتفاع الطبيعي الذي يجب ان تحلق فيه. بعد لسنة المطار الكابتن اعلن قال القضية غير طبيعية يا ناس، قال القضية غير طبيعية، الطائرة كانت حاجة الى تغيير بعض اجزاء يعني قطع غياب، الطائرة كانت حدث فيها خلل، القضية غير طبيعية، اجوا اجلوا ما استقرت الطائرة في المطار جو وجعلوا يرشون الطائرة، شلون صار مبين على الشلون، يدرون مثلا مثل ما الآن انت تاخذ سيارتك للميكانيك مثلا وجرد ما تشغل سيارة الميكانيك يقول لك انه هالموت يدل على ان مثلا الراديتر خربان مثلا يقول او الكلى خربان مثلا، يقول هذا كابتن يدشون خربان الطائرة شغلة هذا، فإجوا وجعلوا يحاولون ينظروا ما أحد في هذا التبدل المفاجئ. يقول هذا العالم وإذا بنا نبعي يعلن الشخص يقول بأن تلك القطعة يعني قطعة الغيار التي كان قد أصابها الخلل والعطل فهي كانت تب في أن الطائرة فقد موازنها وأرغم على السقوط. يقول احنا نشوف بأن قطع الغيار استبدلت بقطع غيار جديدة الطائرة. مما يدل على القضية ليس لها تفسير مادي أبدا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. تعليقكم هذا الشيخ؟ والله ما أدري ماذا أعلق. أنا وهو يتكلم أسجل يعني بعض كلامه. يعني أنا فقط حببت يعني أن أعرض عليكم وعلى السادة المشاهدين يعني بعض من من من هذه الأفعال، بعض من هذه الأفعال اللي يقوم بها صاحب الزمان. أول شيء ابتداء يقول قبل سنوات. نعم. وهذه الحادثة يعني قبل سنوات لم نسمع بها إلا الآن. وهو لم يحضرها. نعم. طيب أين الناس الذين حضروا هذه الحادثة؟ لماذا لم يتحدثوا بها؟ نعم. هل كانوا مسافرين على بعير؟ ولا في سيارة أجرة ثلاثة أو أربعة؟ في طائرة. يعني الحضور في الطائرة عشرات أو مئات الناس. ومتجه المدينة يعني رحلة دولية فيها العشرات والمئات. ولما خاطب الطيار برج المراقبة وكذا، المسألة هذه تعلم بها الدنيا كلها. ثم لم يحدث بها إلا هذا الشخص. على كل حال يعني لا يهم هذا يعني موضوع. أنا لا يهمني كثيرا. يعني أنا هذا الرجل واضح أنه كذاب يعني قطعا، لكن المشكلة الناس اللي قاعدة تسمع يعني والصلاوات على محمد وعلي محمد وصدقوا مثل هذه الترهات. أنا ما نظرت إليها من هذه الناحية أو هذه الجهة. يعني أنا نظرت إليها من جهة أخرى. تذكرت كلاما قرأته للشيخ حسين بن الوهاب وقبله ابن القيم رحمهم الله تبارك وتعالى، لما قال مشرك هذا الزمان أشد كفر من مشركي الزمان الأول. وذلك أن المشركين في السابق كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في حال الرخاء، ولكن في حال الشدة يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ولله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والرواية المشهورة عن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه قبل أن يسلم لما ركب البحر وهاج بهم البحر وكان الذين معه كلهم مشركين، فلما هاج بهم البحر قال بعضهم لبعض: أخلصوا الدعاء لله الآن ودعوا أصنامكم فإنه لا ينجيكم من هذه إلا الله. فقال عكرمة: إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله، لله علي أحد، لأن أنجاني من هذه لأذهبن إلى محمد وضع يدي في يده. وفعلا نجاه الله وذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم. فالقصد من هذا أن هذا الآن الذي يتكلم يقول يعني في وقت الناس رأوا الموت ويعني أدركوا أنهم سيهلكون، فقال إلجأوا لصاحب الزمان. يعني الشرك في السراء والضراء والعياذ بالله. مشركوا قريش أيام الجاهلية يشركون في السراء، لكن في الضراء يوحدون الله تبارك وتعالى ويخلصون لله تبارك وتعالى. هؤلاء يشركون في السراء ويشركون أيضا في الضراء، فهم أشد كفرا والعياذ بالله. ثانيا يعني ملاحظة طفيفة يقول يعني جاب لها قطع غيار وركبها. يعني لو كانت القضية يعني كما قال يعني قضية ليست مادية حق يحط قطع غيار، يشيل الطيارة وينزلها صحيح بدون تغيير قطع غيار. تنقطع غيار هذه نجابها باقها سرقها ولا اشتراها أم دار اشتراها ورجع في وين الفاتورة؟ كلام يعني